أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. في الخواتيم ينبغي أن يكثر الحمد وأن يكثر الثناء على الله جل جلاله، فهو المتفضل أولا وآخرا، هو الأول والآخر، وهو الذي يبتدئ النعم وهو الذي يمن بالتمام. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. من الأمور التي ذكرها الإمام ابن عطاء الله السكندري ونحن ما زلنا وإياكم في هذه السلسلة المباركة، وإن كنا في ختام رمضان، لكن عشنا مع هذه الحكم أياما مباركة فاستفدنا منها. من الحكم الجميلة التي أعجبتني وأحببت أن أقف وإياكم معها في هذه الليلة، في هذه الدقائق السريعة، يقول فيما معناه: وجود أثر الطاعة للمؤمن عاجلا بشرى على وجود الجزاء عليها آجلا. ماذا تعني هذه الحكمة؟ أحيانا الله جل جلاله لعلمه بضعفنا وفقرنا يكرمنا بثمرات الطاعة. حدثني اليوم أحد الإخوة، قال: يا شيخ، البارحة أحد الإخوة حجز مبلغ ليقدمه للمركز، اتصلوا به اليوم بالشركة التي يعمل بها فأخبروه أنه له زودة وله هدية بقيمة 10 أضعاف. هذا حي يرزق الآن وقليل. هذا إيش اسمه؟ ثمرة الطاعة. جاء الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل ابتغاء وجه الله، نحن ما بدنا شيء، فيمدحه عليه الناس. يعني في بشائر بتشوف أنت من العمل بشائر، ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك عاجل بشرى المؤمن. هذا شيء ما بضر، هذا شيء جميل، وهذا شيء ينفع. وأنا ضربت مثال بهذا، لكن يمكنك أن تقيس عليه كل شيء. بعد ما أنفقت، نويت تنفق، نويت تعطي، نويت تقدم بآخر رمضان، قبل آخر ليلة من الاعتكاف، صرت بآخر جزء بالقرآن، بخواتيم الطاعة، يفتح الله لك أبوابا كانت مغلقة. ذكرت الله واحد من الإخوة اللي قدم مبلغ للمسجد، أنا لسه بعدني ما خبرته، تواصل معي أحد الإخوة الخيرين الصيادين القناصين، فقال لي: شيخ، أخبره أن زواجه علي. بعدين ما خبرته. فأسأل الله جل جلاله أن يقر عينهما. فمثل هذه الأخبار عندما تأتي، هذا الصحابي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه هاي يعني هذه الأمور اللي بنشوفها بعد الطاعة، شو هاي؟ شو معناها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك عاجل بشرى المؤمن، وجود أثر الطاعة في الدنيا عاجلا دليل على وجود الجزاء عليها في الآخرة آجلا، يعني أن الله قبلها. ممكن ما يكون بدل مادي، ممكن يكون بدل معنوي. شيخ، حسيت حالي مرتاح، شيخ، أشعر براحة وأثر قلبي عجيب، أشعر بأن طلع واحد من الإخوة من الاعتكاف بتقدير من الله كم ساعة ورجع، قال لي: شيخ، والله والله الناس في الخارج سكارى، مثل السكرانين، مثل الضايعين، مش عارفين شو بدهم يعملوا. طب هذا الشعور اللي أنت حاسه جوا، إيش هذا الشعور؟ عاجل بشرى المؤمن. فهذا الشعور اللي بتشعره أنت بالعبادة، هذا دليل أن الله تعالى قبلها منك، دليل أن الله قبلها منك. إخواننا، العبادة إلى أثر في الدنيا قبل الآخرة. الله تعالى بين لنا في كثير من المواضع أن الله يجزينا على الطاعة في الدنيا قبل الآخرة. بس كيف ما تقيسها هي ذاتها أنه فلان طلع له هيك شيخ أنا ما حدا يتجوزني بين ليه بسوي؟ لا مش هيك المسألة. الله يعطيك نفس الأمر بس بصور مختلفة بطرق أخرى. كريم هذا أمره أنت لا تتدخل بأمره، هو يعطيه قطعا. فإذا وجدت هذا الأثر أيها الحبيب فاعلم أن الله تعالى يبارك لك. طيب بدي أختم بمسألة لعل الواحد منا، وهذه مسألة مهمة لا عم بقول أنا هلأ لأنه هاي بسمع أنا دائما بعد رمضان. شيخ 30 يوم ما تركنا الجامع، 30 يوم تراويح، اعتكاف العشر الأواخر، ما بعد يذكروا الشيطان بكل الأعمال، طلعت من هون كزم أول ما طالع من المفرق لكشنا السيارة ضربنا السيارة، كيف هيك بصير؟ هو مفكر أنه طلع من العبادة اللي عملها شهر ولا شهرين ولا عشر ولا عشرين خلاص صار، حتى بده يصير أعلى من الأنبياء، يعني الأنبياء ابتلاهم الله هو ممنوع يبتلى. لا يا حبيب مش هيك المسألة. قد يبتليك، طب لما يبتليك؟ يبتليك حتى يرى صدقك، حتى يرى ثباتك، حتى يرى ثقتك به جل جلاله، وحتى يعوضك أضعاف أضعاف ما خسرت، وحتى يرى بعد امتحان الإيمان شو بتعمل بس يجي البلاء تقول الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون. أكيد كان في بلاء كتير كبير بسبب أعمالي وطاعاتي اللي قمت بها، الله حفظني. طبعا إحنا لا نسأل البلاء، انتبهوا يا إخواني، نسأل الله شو عافية دائما. الله من أذكار الصباح والمساء اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي، ديني ودنياي اثنين، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، نحن ضعاف يا ربي. طب شيخ أنتوا بتقولوا بالدعاء اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، وبالمقابل بالحديث لا يتمنين أحدكم لقاء العدو، كيف الجمع بين الأمرين؟ الشهادة تطلبها وهي مطلب الأنبياء وهي مطلب الصالحين والأولياء، لكن الله تعالى قادر أن يعطيك الشهادة بلقاء العدو أو بغير لقائه. إذا لقيتموهم كتب الله علينا ذلك نصبر ونحن مستعدون، وإن قدر الله لنا النصر أو الشهادة بغير لقائهم فهذا أفضل. لا تطلب ملاقاة العدو، لا تدري ماذا يحدث معك، نسأل الله السلامة عند لقاء العدو. النفس عزيزة يا إخواني، إذا هرب الإنسان فوقع بالموبقات، الفرار من الزحف الأمر مش سهل. لا تتمنى أنت لقاء العدو، لكن اسأل من الله الشهادة، واسأل من الله بصدق أن يكرمك بالشهادة. كيف الأمر أمره، هو يدبر لنا الشهادة وهو يهيئها لنا. فلذلك أيها الكرام ما تشعره من نفحات في أواخر رمضان، سواء كنت معتكفا متصدقا منفقا قارئا تاليا إلى غير ذلك من العبادات، فاعلم أن هذا من كرم الله تعالى لك. كيف تتعامل معه؟ الأمر الأول أثبت على ما نويت عليه. كان بعض الإخوة عم يسألني قال لي شيخ طب أنتوا هلا عم بتسجلوا فلان بده يحجز كذا فلان، طب بركي ما دفعه. قلت له أنا شو رقيب على الناس، أنا هو بينه وبين ربنا هذا عهد، هو ينقض العهد بينه وبين الله يستفل، أنا مالي، أنت علينا نسجل، بده يدفع لدي، بده يشتري كذا، بده يدفع كذا، بعدين هو بيكمل، هذا بينه وبين الله، أنا لست رقيبا على الناس ولست مسيطرا على الناس ولست وكيلا على الناس، إنما العهد الذي أقمته مع الله في أواخر رمضان أثبت عليه، وعندما ترى أثره وبركته فاعلم أن الله تعالى سيعطيك أضعاف أضعاف ما أعطاك في الدنيا بإذن الله تعالى يوم القيامة في الآخرة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.